لماذا عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة؟ يعني ذكروا أن خالد بن الوليد عزله عمر لسببين. السبب الأول صرح به عمر، وهو أنه كان في سيفه رهق، كان في سيفه رهق، رهق يعني عجل في القتل، كان فيه عجلة، كان عمر يرى أنه يتعجل في القتل. ومشهورة قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله إلى بني جديمة فقال لهم ما لكم؟ قالوا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. وصبأ بمعنى تحول، صبأ بمعنى تحول، ويتحتمل صبأ من الكفر إلى الإسلام، ويحتمل أنه صبأ من الإسلام إلى الكفر، هي التحول. فقالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال له الصابئ. طيب، وفي القرآن قول الله تبارك إن الذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، فالصابئون هم الذين انحرفوا عن قومهم، تركوا ما عليه قومهم، فإذا كان قومهم على خير فهم تركوا الخير وصبوا إلى الشر، وإن كان قومهم على شر فهم تركوا الشر وصبوا إلى الخير. المهم من هي الانحراف، هي الانحراف عن الشيء، إما انحراف إلى الحق وإما انحراف إلى الباطل. ومنه الحنيف، الحنيف هو المنصرف كذلك. على كل حال، هؤلاء القوم بنو جديمة لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، وهم يريدون أسلمنا. فظن خالد صبأنا بمعنى كفرنا، فقتلهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل خالد، رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرئ إليك مما صنع خالد. لكنه لم يعاقب خالدا، لأن المسألة فيها إيش؟ فيها شبهة، فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبرأ من هذا الفعل صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما أتى إلى بني نويرة أو نويرة اللي هم بنو يربوع، مالك بن نويرة وقومه، كذلك اعترض عليه بعضهم في قتلهم، فقيل إنه أمر بقتلهم وقيل إنه لم يأمر بقتلهم، لكن اعترض عليه بعضهم. فعلى كل حال كان عمر يرى أن خالدا يعني فيه عجلة في قتل الكفار، ينبغي أن يتريث. وذاك لما حاصر اليمن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن حاصرناهم، فأرسل النبي بدله علي بن أبي طالب فدعاهم فأسلموا. فالقصد أن خالد الرجل العسكري، رجل الجيش، فعمر يرى أنه يعني عسكري زيادة عن اللزوم، يعني لذلك عزله وجعل مكانه أبا عبيدة عامر بن الجراح. والسبب الثاني قالوا إن الناس فتنوا بخالد، فتنوا به لأنه ما دخل معركة وهزم أبدا، إن حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كافرا على الشرك، لم يسلم، النبي قاتل قريشا في ثلاث معارك، في بدر وأحد والخندق، هزمت قريش في بدر ولم يشارك خالد، وهزمت في الخندق ولم يشارك خالد، وقتلوا من المسلمين يعني خلاف هل هزموا أو لم يهزموا في أحد، وقاتل خالد معهم مع المشركين. ثم لما أسلم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيف سله الله على المشركين. ففتن الناس بخالد، إن إذا خالد موجود أبشر بالسعد انتصار، إذا خالد مو موجود والله فيها. فخشي أن يفتن الناس بخالد فعزله، وأراد أن يقول لهم النصر من عند الله وليس بيدي خالد. والله العالم يعني سبب عزله، لكن هو يرى أن أبا عبيدة أولى بالخير، هذه وجهة نظر، لكن لم يطعن بخالد أبدا، لم يطعن به. نعم.